السؤال شيخ، هل على الزوجة أن تقبل وتنقاد على أوامر الزوج؟ أقول يا إخواني، إن من الواجبات العظام على المرأة بعد طاعتها لله سبحانه وطاعتها لرسوله عليه الصلاة والسلام تأتي مرتبة طاعتها لزوجها، وهذه الطاعة طاعة واجبة لازمة، لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا تكون هناك معصية، أن تكون الطاعة في غير المعصية. أما لو أمرت بمعصية فإنها لا يجوز لها أن تطيع زوجها. الشرط الثاني أن لا يقع على الزوجة ضرر بسبب طاعتها لزوجها. أما إذا كان يترتب على طاعتها لزوجها ضرر عليها في نفسها وبدنها ومالها ونحو ذلك، فإنه في هذه الحالة لا يجب عليها أن تطيع، لا ضرر ولا ضرار، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وبناء على ذلك فإن من ألزم الأمور على المرأة أن تكون منقادة لمن يأذن به الزوج، حتى ولو كان والداها. لو رفض الزوج أن يدخل والدها أو والدتها هذا البيت فإنها ملزمة بذلك. وإذا قال لا أسمح بدخول صديقتك فلانة فلا يجوز لها إدخالها. إذا قال إنما أسمح بدخول فلان بيتها إلا لمن يريد زوجها. والوصية والنصيحة يا إخوان أن الزوج